بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب الحيض، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف: باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثا. قال: باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثا. قال عن جبير بن مطعم قال: تماروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقال بعض القوم: أما أنا فإني أغسل رأسي كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فإني أفيض على رأسي ثلاثة أكف. أما أنا فإني أفيض على رأسي ثلاثة أكف. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من جنابه صب على رأسه ثلاث حفنات من ماء. قال: فقال له الحسن بن محمد: إن شعري كثير. قال: قال جابر: فقلت له: يا ابن أخي، كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من شعرك وأطيب. قال النووي رحمه الله وهو صاحب التبويب: باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثة، وذلك على أحاديث مسلم، أي أن هذا العمل مستحب، وهو إفاضة الماء على الرأس عند الطهارة من الحدث الأكبر، سواء كان ذلك حيضا أو نفاسا أو جنابة، فإنه يستحب إفاضة الماء على الرأس ثلاثا في بداية الغسل، وكما سبق في باب تقدم وهو باب صفة غسل الجنابة، فيه صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل، وكما جاء في هذه الروايات أنه صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بإزالة أثر النجاسة، ثم بعد ذلك يحثي الماء على رأسه ثلاث حفنات صلى الله عليه وسلم، ثم يفيض الماء بعد ذلك على سائر جسده. لكن النووي رحمه الله تعالى تلاحظون في التبويب يقول: باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثا. الأحاديث في الحقيقة لم يروى فيها وغيره، يعني لم يروى فيها غير الرأس، لم يروى فيها غير الرأس، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث الماء على رأسه ثلاث حفنات، لكن لم يذكر أنه كان يحث الماء كذلك على سائر بدنه ثلاث حفنات. فالنووي رحمه الله تعالى أخذ ذلك هو والشافعية قياسا، قياسا يعني على الرأس، فعله مع الرأس، فكان صلى الله عليه وسلم يأخذ ثلاث حفنات، والحفنة هي ملء الكفين، هي ملء الكفين من أي شيء عموما، من الماء من غيره، فملء الكفين يسمى حفنة، وفي اصطلاح الصدقة يسمى مد. فملء الكفين هو الحفنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحثيها على رأسه. ومقصود النووي أنه يحثي الماء، يأخذ من الماء هكذا ويحثي ثلاث مرات على رأسه، ثم يفعل ذلك على سائر بدنه مثلا ونحو ذلك. وإن كان في الحقيقة نحن في أيامنا هذه ربما صرنا هذه المسألة يعني لا تخطر ببال لأحد منا، لأن هناك الماء الآن أصبح يصب عليك، لا أنت الذي تصب الماء. ولكن هل هذا يلغي هذا؟ أي هل يستحب للإنسان الذي يصب عليه الماء مثل الحنفيات بتاعتنا هذه الأيام ونحو ذلك، هل يستحب له أن يفعل ذلك؟ نعم يستحب له أن يفعل ذلك، بمعنى أن يأخذ مما يصب ويفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم متابعة. وإن كان الماء المصبوب أبلغ، الماء المصبوب أبلغ، أليس كذلك؟ يعني لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الماء على هذا النحو حتى يوقن وصول الماء إلى أصول شعره؟ فكان يتعمد صلى الله عليه وسلم في بداية الغسل أن يزيد مسألة الماء على رأسه، ولذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذا شعر صلى الله عليه وسلم. فهل هذا معناه أنها لا تفعل؟ لا، بل تفعل استحبابا. وإلا فعمر رضي الله عنه لما كان في زمانه بعض الناس ظن من الآية في قصر الصلاة، في قصر الصلاة فإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، إن خفتم. فبعض الناس قال قد ذهب الخوف فلما نفعل، قد ذهب الخوف فلما نفعل. فقال عمر سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل سؤالك هذا، فقال منة امتن الله عز وجل عليكم بها فاقبلوا منته. ولذلك الإنسان في الطواف يفعل للطباع في الطواف، مع أن العلة غير موجودة أو الحكمة التي من أجلها فعل ذلك غير موجودة، وهي أن المشركين لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية أو القضاء فأمر أصحابه أن يكشفوا عن أكتافهم اليمنى وهم يطوفون، وأن يرملوا في أول ثلاثة أشواط، وذلك لأن المشركين كانوا قد قالوا إن المسلمين أصابتهم حمى المدينة ففعلت بهم وفعلت في أجسادهم، فأراد المسلمون أن يظهروا لهم قوة أبدانهم وقدرتهم على السير والقوة والصحة. طيب لما فتح الله عز وجل لهم مكة وزال وجود المشركين، هل زالت هذه السنة أم بقيت؟ بقيت هذه السنة إلى يومنا هذا اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذا فهل يستحب حثو الماء على الرأس ولو كان الماء يصب؟ أي نعم يستحب ذلك، أي نعم. أما مسألة سائر البدن فكما ذكرنا في الشافعية أخذوها قياسا، وفي الحقيقة لا دليل على ذلك، والقياس هذا والله أعلم لا حاجة له، لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان هذا خيرا لا أثبته، أو لا أثبته من روى عنه من نسائه رضوان الله عليهم. قال عن جبير بن مطعم قال تماروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. تماروا في الغسل يعني أنهم تنازعوا فيما بينهم في صفة الغسل. بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم جالسين بيتكلموا فتماروا يعني تنازعوا الكلام. قال فقال بعض القوم أما أنا فأنا أغسل رأسي كذا وكذا. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فإني أفيض على رأسي ثلاث أكف. الحديث الراوي فيه اختصار، تقدير هذا الاختصار أن بعضهم قال كذا وبعضهم قال كذا، يعني واحد قال أنا أفعل كذا والآخر قال أنا أفعل كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: أما أنا فإني أفيض على رأسي 3 أكف. وهذه أيضا أو هذا الحديث أيضا أخذ منه العلماء جواز ذلك، وهو التنازع بين يدي الفاضل في المسألة، وإن كان هذا الاستنباط في الحقيقة قد يكون فيه نظر. تنازع المسألة بين يدي الفاضل أو العالم أو نحو ذلك، لا، بل هناك ما هو أفضل. وليس حكاية الحديث هكذا معناه إقرار هذا الفعل أو أنه لا غضاضة فيه، لا، بل فيه غضاضة، وهو أنه إذا وجد العالم فأفضل للناس أن يفعلوا ماذا؟ أن يرجعوا إليه هو، بدلا من أن يتماروا هم فيما بينهم في وجوده، فالأفضل لهم أن يفعلوا السؤال، الرجوع إليه، ما نفعل؟ طيب، الصحابة رضي الله عنهم هل يبعد عنهم ذلك؟ لا، رضي الله عنهم وارضاه. لكن الصورة المحتملة لعل بعضهم يحكي حكاية غسله للنبي صلى الله عليه وسلم فقال الآخر: لا، أنا لا أفعل هكذا، إنما أفعل هكذا، وكأنهم يعرضون المسألة عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أما أنا فإني أفيض على رأسي 3 أكف. وقوله أما أنا ليس معناه مشروعية أن يكون غيره له ذلك، أما أنا ليست معناها أنه غير يصح له أن يقول وأن يشرع أو أن يكون هو المبلغ عن الشرع، لا، إنما قوله أما أنا يعني إن كنتم تنازعتم أو اختلفتم فأما أنا وأنا الفيصل بينكم، فأما أنا فإني أفيض على رأسي 3 أكف، يعني في أول الغسل يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم، وليس معناه أن الغسل كله يكون بثلاث أكف، لا، بل 3 أكف هذه للرأس فقط. وعادة أو هذا الشيء هو المستوعب أنه إذا وضع الماء على رأسه سال الماء على بدنه فاستفاد منه كذلك البدن. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من جنابه صب على رأسه 3 حفنات من ماء. الحقيقة أنا يعني بعض إخواننا من أهل المسجد اللي حاضرين الدرس هم يعني على فكرة هم اللي بيحضروا هم فهي المسألة، لكني أريد أن أشوقهم وأقول لهم كتاب البخاري وكتاب مسلم حقيقة من أمتع الكتب في العلم، من أمتع كتب العلم، يعني أي كتاب في العلم مع عظمة مكانته لا أبدا ينافس البخاري ومسلم في فوائده، في استنباطات الأئمة اللي شرحوا، في تبويبات الأئمة اللي بوبوا، في مسائله، في ترتيبه. في الحقيقة هذه الكتب أو هذين الكتابين ليس لهما منافس في كتب أهل الإسلام كلها، كل الكتب التي صنفتها المكتبة الإسلامية إلى يوم الناس هذا لا تنافس البخاري أو صحيح البخاري وصحيح مسلم. قال: عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من جنابه صب على رأسه 3 حفنات من ماء. فقال له الحسن بن محمد: إن شعري كثير. وكأن جابر بيروي الحديث لبعض الناس، ومن هؤلاء الناس الحسن بن محمد. فقال: إن شعري كثير. ماذا يقصد بإن شعري كثير؟ قد لا يصل الماء من 3 حفنات إلى أصول شعري، ولعل الحسن بن محمد رحمه الله كان تعود على كثرة الماء مثلنا. احنا ثلاث حفنات ممكن بعضنا يتخيلنا فعلا مش هت ايه مش هتصل الى اصول الرأس، لا سيما لو كان شعره كثيفا كبيرا. فقال الحسن بن محمد ان شعري كثير، يعني الثلاث حفنات مش هيكف. فقال جابر فقلت له يا ابن اخي كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر من شعرك واطيب. اطيب دي حته كده من جابر رضي الله عنه ليست في فقه المسألة، ليست في فقه المسألة، إنما فقه المسألة كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من شعرك، أطول من شعره وأكثر من شعره، وكان الثلاث حفنات هي التي يفعل. أما أطيب فهذا من باب عظيم حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وكأنهم أرادوا أن يفردوه صلوات الله وسلامه عليه بالجمال حتى الخلقي، بالجمال الخلقي. فقال له أكثر من شعرك وأطيب من شعرك. والنبي صلى الله عليه وسلم بالفعل أطيب الناس خلقا وخلقا، أطيب الناس صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد من الحديثين للتمويل كما بوب الإمام النووي رحمه الله تعالى باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثا، أن هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الغسل. الإنسان يبدأ الغسل بإزالة أثر النجاسة ثم يعني يحثي الماء على رأسه ثلاث حفنات، ثم يشرع فيه الاغتسال على ما سبق من صفة الغسل. ثم قال باب حكم ضفائر المغتسلة. باب حكم ضفائر المغتسلة أي ما جاء ليس بي إيش؟ لا ده بالعكس، ده الاستدلال كده يبقى مش محله. أطيب يبقى الماء هيبقى أسهل عليه، أطيب نظافة يعني. هو الحاج قاعد يقول انه ممكن يبقى معنى اطيب يعني انظف، انظف. لا ده هو عايز يستدلله انه ده هو المفترض في معرض حج عليه. انا لما شعري يكون نظيف اسهل في ان الماء لما ينزل عليه ولا اصعب؟ اسهل. نعم. قال باب حكم ضفائر المغتسلة. باب حكم ضفائر المغتسلة أي ما جاء في حكم نقض ضفائر المغتسلة، يعني هل يجب على المغتسلة المرأة يعني إذا اغتسلت من حيض أو نفاس أو جنابة هل يجب عليها نقض ضفائرها؟ والمرأة العربية لا سيما في الزمان القديم كان أكثر جمعها لشعرها يجمع على طريقة الضفائر والقرون، وكان الرجال كذلك ربما فعلوا ذلك لكن ليس بكثرة كالنساء. يعني النساء كانت تفعل قرون كثيرة أو ضفائر كثيرة، الرجال ربما يجمعه على واحدة مثلا أو نحو ذلك. طيب فائدة حتى يعني لا يختلط الأمر ونرى بعض إخواننا يفعل، هل تضفير الشعر للرجال مستحب؟ لا، وليس محرم، وليس محرم، ولكن يراعى في ذلك طبيعة المجتمع الذي يعيش فيه. بمعنى إذا كان هو من المباح فينظر في حال الناس، ولا سيما لو كان له سمت يعني الملتزمين، مثل مسألة إطالة الشعر. هل إطالة الشعر سنة مستحبة؟ لا، بل هو من المباح، بل هو من المباح. بل العلماء يقولون لو فعله في مجتمع لا يفعل ذلك لربما كان مكروها إذا قصد به الانفراد والتفرد. إذا قصد به الانفراد والتفرد مجتمع كله ما فيهوش حد بيعمل كده يوم هو يفعل ذلك، إنما يفعل ذلك استحبابا إذا كان ذلك إيش ثبت له حكم الاستحباب. يعني لو أن هناك شيء اختفى في الناس من سنن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحياه أجر ولو كان وحده، ولو كان وحده. طيب مسألة أخرى، غطاء الرأس هذا سنة؟ الجواب لا، وإنما هو مباح وعادة من العادات. طيب نقول نحن الآن الأفضل فعله أو تركه؟ فعله، لأنه صار في عرف أعداء الإسلام سمت للمسلمين، سمت للمسلمين، فدخل من باب ماذا؟ العرف. والعرف دليل من أدلة الشرع عند طائفة كبيرة من أهل العلم، فدخل من هذا الباب. ولذا قد يصل إلى درجة الاستحباب لا لأصله، إنما ليه الحال، الحال الذي هو فيه أو يتعرض له، أو تعرض له هذه المسألة المباحة. ولذا مثلا المسلمون في فرنسا وفي أوروبا ونحو ذلك قد يقال لهم يستحب لكم أن تفعلوا ذلك الفعل، وإن كان أصل الفعل عادة ومباح، إنما يستحب من جهة أخرى وهي إظهار سواد المسلمين بين الكفار، إظهار سواد المسلمين بين الكفار. قال: باب حكم ضفائر المغتسلة. قال عن أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة، يعني أفأنقضه لغسل الجنابة، تسأل النبي صلى الله عليه وسلم أنها امرأة، إني امرأة أشد ضفر رأسي. أشد ضفر رأسي يعني تجعله ضفائر، وهو فتل الشعر. حد لا يعرف الضفائر من العاجم؟ تعرف؟ لا تعرف؟ فتل الشعر. تعرفون الأسلاك الكهربائية المدفرة؟ تعرف أسلاك الكهربائية المدفرة؟ هكذا الشعر ينزل هكذا. قالت: إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة. قال: لا. وهذا الحديث في الحقيقة حجة على من قال بوجوب نقض شعر المرأة عند الإيش؟ عند غسل الجناب. قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. إذن حكم ضفائر المغتسلة عند الغسل أنه لا يجب نقض الضفائر، وإن فعلت فهذا شيء لها، إنما هل يجب نقض الضفائر؟ لا، وذلك لأن هناك في المسألة من الجهة الفقهية خلاف بين العلماء، فمنهم من ذهب إلى الوجوب كما روي في حديث عن عائشة، لكن الصحيح عدم الوجوب لهذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم، وفيه أن أم سلمة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا، يعني لا يلزمك. والحقيقة أن الذي خالف في ذلك خالف بسبب ليس مش مسألة كذلك أنه يعني مجرد مذهب وخلاص، وإنما خالف بحديث روي عن عائشة وروي عن ابن عمر كذلك، أن ابن عمر رضي الله عنه كان يرى وجوب ذلك، وجوب نقض ضفائر المرأة المغتسلة من الحدث الأكبر، لكن يحمل قول ابن عمر هذا، وهو من أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يحمل قول ابن عمر هذا على إما أنه أراد أن ذلك يستحب استحبابا شديدا، أو أنه خشي ألا يكون الماء يصل لا يصل إلى رؤوس أصول شعر المرأة السائلة، فقال يلزم أن تنقض ضفائر رأسها، لكن الصحيح عدم لزوم النقض. ثم قال: باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم. الكتاب الحيض. يقول: باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض. الحقيقة يوضع مع الحيض كذلك يوضع كذلك النفاس. فرصة يعني يدخل النفاس أيضا قياسيا، فرصة من مسك في موضع الدم. فرصة، أو النووي رحمه الله في التبويب تمسك بلفظ الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم تأخذ فرصة من مسك. الفرصة الخرقة، خرقة ممسكة يعني مبللة بالمسك أو يعني مدهونة بالمسك. قال: باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم. قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل. سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل من حيضها. قيل هذه المرأة هي أسماء بنت يزيد رضي الله عنها، وهي التي كانت يعني يقال لها خطيبة النساء، يعني أي حد من النساء عنده سؤال ومستحي يأتي يسأل يوم من التي تسأل؟ يا أسماء بنت يزيد رضي الله عنها. سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل من حيضتها. وانظر أدب عائشة رضي الله عنها أنها لم تذكر اسم السائلة، لم تذكر اسم السائلة. لماذا لم تذكر؟ سترى. قال: فذكرت أنه علمها كيف تغتسل. المرأة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل من الحيض، قالت عائشة: فذكرت أنه علمها كيف تغتسل. بمناسبة كتاب الحيض والأحاديث، الجماعة العلمانيين والليبراليين لو سمعوكم بتقروا الأحاديث دي هيقولوا عليكم ولاة الأدب، لكن هم يلبسوا مايو بكيني يمشوا في الشارع من باب الايه؟ الحرية. لكن اوعوا تتكلموا وتقولوا الحاجات دي، الغسل الحيض ازاي ونحو ذلك، فعندهم ده قلة أدب والعياذ بالله، لأن الشيطان سول لهم حسبنا الله ونعم الوكيل. قال: فذكرت أنه علمها كيف تغتسل ثم تأخذ فرصة من مسك فتطهر بها. يعني قالت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم علم المرأة كيف تغتسل ثم قال لها تأخذ فرصة من مسك فتطهر بها. قالت أي المرأة: كيف أتطهر بها رضي الله عنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تطهري بها. سبحان الله، إنه استحيا النبي صلى الله عليه وسلم أن يفصل تفصيلا توضيحيا، فالمرأة لم تفهم مقصد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ظن أنها فهمت، فلما أعادت السؤال قال: تطهري بها. سبحان الله، سبحان الله، هذه تقال عند التعجب واستعظام الأمر. قالت: واستتر. واستتر يعني استحيا صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه يعني التفت كده واستحيا وهو يكلمها. وأشار لنا سفيان بن عيينة بيده على وجهه. شوف الراوي رضي الله عنهم وأرضاهم، عائشة وصفت لهم الوصف، واللي روى عن عائشة وصف الوصف، وغالبا اللي روى عن عائشة شافها حد من محارمها طبعا، عروة بن مسعود، عروة بن الزبير، غيره. فحكت وصف النبي صلى الله عليه وسلم، والراوي يحكي، والراوي يحكي اللي بعد منه. قال: وأشار لنا سفيان بن عيينة بيده على وجهه، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما استحيا قال: تطهري بها. سبحان الله، وفعل نحو ذلك يعني. نعم. قالت عائشة: واجتذبتها إلي، يعني شدتها من عند النبي صلى الله عليه وسلم، واجتذبتها إلي وعرفت ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم. وعرفت إما بذكائها رضي الله عنها، وإما بعلمها السابق، وإما بعلمها السابق من النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أجرأ على السؤال من غيرها. قالت: فقلت: تتبعي بها أثر الدم، يعني بتفهمها بقى السيدة عائشة رضي الله عنها. قالت: فقلت: تتبعي بها أثر الدم، يعني الأماكن التي أصابها الدم منك أيام الحيض بعد الطهر إذا انتهيت من الغسل، تتبعي هذه الأماكن بهذه الخرقة الممسكة اللي هي مدهونة مسك، وذلك لإزالة أثر الرائحة بالكلية، يعني إن وجد أثر رائحة نتيجة وجود الدم مدة أيام أو أسبوع أو نحو ذلك. فلذلك كانت الحكمة من ذلك إزالة أثر رائحة الدم بالكلية. وقال ابن عمر في روايته: فقلت: تتبعي بها آثار الدم، يعني عائشة، يعني فقلت: تتبعي بها آثار الدم. فالشاهد من الحديث استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم. طيب، هل يلزم أن تكون فرصة يعني خارقة كما لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، أم أن الأمر يتم بكل ما يجزئ؟ الجواب: الأمر يتم بكل ما يجزئ، يعني في العصر الحديث ممكن يكون في وسائل عصرية أعلى درجة من مجرد الفرصة الممسكة، خلاص كل ما يتم يعني الأمر به يجزئ، وذلك لأنه ليس هناك حكمة شرعية ولا تعبدية من تقييد الفرصة الخارقة. يعني ثم قال: باب المستحاضة وغسلها وصلاتها. باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، يعني ما جاء في أحكام المستحاضة وما يتعلق بغسلها وما يتعلق بصلاتها. قال عن عائشة رضي الله عنها، لكن نذكر المستحاضة أولا. من هي المستحاضة؟ من هي المستحاضة؟ المستحاضة هي المرأة يصيبها الدم أكثر الشهر، أكثر الشهر، أو لا ينقطع عنها الدم، لا ينقطع عنها الدم، ممكن الدم يبقى مستمر لا يتوقف، لكن بدرجات، يعني قد يكون الدم عندها بدرجات، في فترة يكون شديد في فترة أقل، لكن لا ينقطع الدم، أو أن الدم يصيبها أكثر الشهر. أكثر الشهر يعني قد إيه؟ فوق 15 يوم، فوق 15 15 يوما يبقى ده أكثر الشهر، لأنه لو حسبناها بالحساب 16 يوما مقابلهم كان 14 يوما، يبقى إذا أصابها الدم أكثر الشهر كانت مستحاضة، فضلا عن أن يصيبها الدم الشهر كله. وهذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أصاب 3 أخوات من صحابيات النبي صلى الله عليه وسلم، 3 أخوات، وهي حمنة بنت جحش وأختين لها، أخوات أم المؤمنين زينب بنت جحش رضوان الله عليهم. فمنهن من بلغنا هكذا، بلغنا هكذا. قال: باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، يعني أحكام المستحاضة، هل هي كأحكام الحائض أم أنها تختلف؟ قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، رضي الله عنها وارضاها. فلا أطهر، يعني الدم يصيبها على الدوام. أفأدع الصلاة؟ يعني هل هذا معنى أن أترك الصلاة؟ وهي تشير بذلك إلى قول الله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. وما فسره النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بقوله في النساء: فإذا جاءت حيضتك فاترك الصلاة. فهي ظنت أن وجود الدم عموما يكون سببا في عدم الصلاة. قالت: أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، رضي الله عنهم وأرضاه. سؤال يسأل الإنسان المسلم، يسأل، وإلا فكثير من المسلمين في زماننا هذا يفتي نفسه بنفسه وهو لا يدري شيئا. ترى مثلا دخل المستشفى مثلا يعمل عملية، يوم من ساعة ما يحط رجله على الباب بتاع المستشفى لغاية ما يروح أفتى نفسه إنه هو معلوش صلاة. ولذلك كثيرا ما تدخل على كثير من المرضى فتسأله أخبار الصلاة يقول لك: والله أنا بصليش بقالي كم يوم. انظر، هو أفتى نفسه بنفسه إنه هو لا يجوز له أن يترك الصلاة. ولذلك الإنسان إذا جهل أمرا ينبغي عليه أن يسأل. فهذه المرأة رضي الله عنها تأتي تسأل لحرصها على دينها وعلى الصلاة. قالت: أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة. إنما ذلك عرق وليس بالحيضة. قال العلماء: إنما ذلك عرق لأن مخرج دم الاستحاض ليس هو نفس مخرج الحيض، ليس هو نفس مخرج الحيض. فدم الاستحاضة منشأه عرق يقال له العاذل، عرق يقال له العاذل. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما ذلك عرق. لا، ده مش الحيض. أما الحيض فإنه يخرج من أصل رحم المرأة، وقع رحم المرأة. نعم، العاذل باللام. نعم، إنما ذلك عرق، أي منشأه هذا العرق وليس هو منشأ مخرج الحيض. قال: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة. إذا أقبلت الحيضة، هذا في حق المرأة التي تعرف دم الحيض من غيره، وهذه يسميها العلماء بالإيش؟ المرأة المميزة للدم، المميزة للدم، تعرف تميز، تعرف ان ده دم حيض وده دم مش حيض. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف دم الحيض، قال: أسود، صلى الله عليه وسلم، فوصفه أنه أسود. وأسود يعني المقصود به شديد الحمرة، شديد الحمرة، حتى أنه من شدة حمرته يغلب عليه كأنه أسود. إنما أي دم آخر غير الحيض ما يبقاش أسود. لكن من أحكام الحيض، وهذه مسائل مهمة، وباب الحيض على فكرة من أبواب العلم التي يعني لا أريد أن أقول هذه العبارة كذا بإطلاقها، لكن على ما أذكر يعني معناها أن كثيرا من العلماء كالشوكاني وغيره وغيره عبروا هذا التعبير أو معناه أن باب الحيض بحر يغرق فيه كثير من العلماء، فمن كثرة الإيش؟ المسائل المتشعبة في هذا الباب. المرأة دي تقول حاجة، والتانية تقول حاجة، والتالتة تقول حاجة، والرابعة. أنت إلى يومك هذا مسائل كثيرة جدا من الحيض يحتار فيها العلماء. يعني على سبيل المثال الرطوبات ونحو ذلك، أنواع الرطوبات وخروج أنواع الدم من المرأة وقبل وبعد. أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة. إذا أقبلت الحيضة يعني الدم الذي تعرفين أنه دم حيض. طيب المرأة التي لا تميز دم الحيض ماذا تفعل؟ قال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. دي اللي حصل لها الاستحاضة. ايه بقى بعد ذلك؟ لا، الاستحاضة جاءت بعد ما كانت تعرف ايام حيضها. ايام حيضها، عارفة ايام حيضها؟ يعني غالب النساء تعرف ذلك، انها تقول لك اول الشهر، نصف الشهر، نحو ذلك. امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. طب واحدة مش فاكرة، او واحدة بلغت مستحاضة كإحدى أخوات زينب بنت جحش رضوان الله عليه، لا أذكر حمنة ولا أخرى، بلغت مستحاضة، دي بلغت مستحاضة، ماذا تفعل؟ ولا تعرف تميز، ماذا تفعل؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم تحيضي في أيام الله ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي وصلي. خلاص اجتهد ان انت ستة ايام سبعة ايام، لانه هذا هو الغالب في الايش؟ في حيض النساء، هذا هو الغالب في حيض النساء، ستة ايام سبعة ايام. تحيضي ستة ايام سبعة ايام وبعد كده تغتسل وتصلي، وان وجد الدم وان وجد الدم. طيب للمستحاضة احكام تتعلق بهذا الدم؟ نعم. قال فاذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. هذا الحديث في شأن من؟ في شأن من تعرف أيام حيضتها أو تعرف نوع دم الحيض من غيره إن كان يتميز أياما عن أيام الإيش؟ الاستحاضة. قال وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال لها امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. فكانت تغتسل عند كل صلاة. ها، التي قال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، دي كانت امرأة إيه؟ سليمة، كانت امرأة سليمة، ثم مرضت بعد ذلك بالإيش؟ بالاستحاضة. فلما كان ذلك حالها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم امكثي قدر ما كانت تحبسك الحيضة الأولى ثم اغتسلي. فكانت تغتسل عند كل صلاة رضي الله عنها. لكن هذا ليس لزوما، إنما هذا منها هي رضي الله عنها، هذا منها رضي الله عنها. طيب هل هذا يستحب؟ الأظهر لا، لما فيه من المشقة، لما فيه من المشقة. فهي رضي الله عنها هي التي كانت تفعل ذلك، مثل أبي هريرة، كان أبو هريرة إذا توضأ وصل بالماء إلى العضد ويصل بالماء إلى الركبة، ولذلك العلماء تكلموا هل هذا يستحب أم لا. الأظهر في الحقيقة أن هذا كان من فعل أبي هريرة، وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان أبو هريرة يجتهد وكان يقول إني أريد أن أطيل غرتي وتحجيري، أنا عايز أطول النور يوم القيامة. نعم، أي نعم. ولذلك من أحكام المستحاضة أنها كما جاء في روايات أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها توضئي لكل صلاة، توضئي لكل صلاة، أو إذا جاءت الصلاة فتطهري. وده اللي خلى بعض العلماء حمل كلمة فتطهري على إيش؟ على اغتسال. فبينها النبي صلى الله عليه وسلم أو بانت من رواية أخرى وهي إذا كانت الصلاة فتوضئي لكل صلاة أو كلمة نحوها. أين؟ ولذا من أحكام المستحاضة أنها تتوضأ لكل صلاة، والأفضل أن يكون ذلك بعد دخول الوقت خروجا من الخلاف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم توضأي لكل صلاة، لكل صلاة، فإنها إذا توضأت قبل الوقت لا تكون الصلاة قد جاءت ولا حضرت، ولذا فإنها تتوضأ بعد دخول الوقت، يعني بعد الأذان ما يأذن تتوضأ. ثم كذلك لها أن تصلي وإن نزل منها الدم، لكن ينبغي على المستحاضة ونحوها كصاحب سلس البول أن إذا توضأت أن تعقب الوضوء أو الطهارة، يعني تعقبها بالإيه؟ بالصلاة، تعقبها بالصلاة، لا سيما إذا كانت ممن يعرف نزول الدم أو البول أو نحو ذلك منه بكثرة. وإلا ما الحكمة أن تتوضأ ثم تمكث والدم يصيبها ويملأ ثيابها ثم بعد ذلك تذهب تصلي؟ ولذلك فإنها تتوضأ وتعقب الوضوء بالإيش؟ بالصلاة، اتقاء لكثرة الدم أو الإصابة بالنجاسة بكثرة. ومن أحكام المستحاضة أيضا أنها كالطاهرات في مسألة الجماع على الصحيح من أقوال العلماء، على الصحيح من أقوال العلماء. بعض العلماء كره ذلك وشذ بعض الأقوال، أو بعض الأقوال شذت فقالت لا، وبعض العلماء كره ذلك وروي عن أحمد وغيره أنه يعني لا يأتيها إلا عند الحاجة الشديدة يعني زوجها. والصحيح أنها كالطاهرات، يأتيها زوجها وقت ما شاء، وذلك لأن ابتداء هذه عبادة لله سبحانه وتعالى، تعبدنا الله بذلك. إن الحيض جعل الله عز وجل مدة زمنه يمنع فيها الإنسان، قد يكون هناك شيء من الحكمة المعقولة في الأمر، وهي أن الحيض دمه ربما يضر بالإنسان، أي نعم، لكن الأصل الحكمة التعبدية، أو الأصل يعني أنها عبادة. كذلك الاستحاضة، فدم الاستحاضة ابتداء ليس حيضا، ثم كذلك فنحن نتعبد لله سبحانه وتعالى بذلك، فهي كالطاهرات، لزوجها أن يطأها ولا بأس في ذلك. وروي ذلك عن أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعرف ذلك عنهم رضي الله عنهم وأرضاه. كذلك أيضا مما يتعلق بأحكام المستحاضة أنه لها قراءة القرآن، ولها كذلك الصيام والصلاة وسائر ما تفعله الطاهرات، سائر ما تفعله الطاهرات. البعض يتكلم في الإمامة، في إمامة المستحاضة ونحوها كصاحب سلس البول، فبعض العلماء يقولون أنه لا يصلي في وجود من هو أفضل منه في باب الطهارة، يعني اللي هو الغير معذور، يعني اللي هو ما عندوش سلس بول، اللي ما عندوش ما عندهاش استحاضة، فما تصليش يا إمام إلا إذا كان من وراءها أو من وراءه معذورون مثله. الحقيقة هذا القول ليس عليه دليل قوي، ليس عليه دليل قوي، بل الدليل على الجواز ولا بأس في ذلك، فمن صحت صلاته لنفسه صحت لغيره أو بغيره، صحت صلاته لنفسه صحت بغيره. أين؟ قال باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة، يعني يجب قضاء الصوم ولا يجب قضاء الصلاة. قال عن معاذة قالت، معاذة بنت عبد الرحمن هذه تلميذة عائشة رضي الله عنها، قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت، شوفوا يعني رضي الله عنها وأرضاها، كانت يعني مولاة لعائشة، مولاة، ويعني بالتعبير للعمي عندنا يعني بارك الله فيها ورضي الله عنها، كانت زي الخدامة. لكن شوفوا معاذة هذه عالمة، معاذة بنت عبد الرحمن هذه بعد عائشة كانت هي التي تفتي وتنقل للناس فتاوى عائشة رضي الله عنها. شوفوا الخدامين قاعدين بيعملوا ايه، ياخذوا العلم وينشروا، الله المستعان. قال عن معاذة قالت سألت عائشة، معاذة ليست صحابية، قالت سألت عائشة فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ يعني إيه إيه إيه لماذا إن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت؟ أحرورية أنت؟ عائشة رضي الله عنها بتسألها سؤال استفهام إنكاري وليس استفهام الإيش الجاهل. هي عارفة أنها مش إيه؟ مش حرورية، إنما هذا استفهام إنكاري. قالت أحرورية أنت؟ يعني أنت من حرورة، وحرورة هذه أصل الخوارج، أي نسبة إلى منطقة اسمها حرورة كانت قريبة من الكوفة، هي التي اجتمع عندها الخوارج في أول أمرهم، في أول أمرهم، ولذلك نسبوا إليها بعد ذلك وصاروا يسمون بالحرورية. نعم. قالت أحرورية أنت؟ قالت قلت لست بحرورية ولكني أسأل. قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. شوف الجواب ده العجيب ده من عائشة رضي الله عنها. قالت كنا نؤمر بذلك، ده مرخص الجواب، يعني كنا نؤمر بذلك. أنا بأشير لإشارة للعلمانيين والليبراليين، حسبنا الله ونعم الوكيل، دول فضلهم يقولوا ربنا أنت ربنا ليه، فضلهم يقولوا كده كل حاجة عايزين على ما يهون هم والعياذ بالله، وبطريقتهم العقلانية الفاسدة الشيطانية والعياذ بالله. هنا عائشة كانت ممكن تجاوب تقول لها إيه الحكمة اللي بيذكرها العلماء، مش كده؟ لكن عائشة أجابت بجواب أشد، وهو قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. خلاص، ده ايه؟ دين، دين كنا نتعبد بذلك. هل روي بقى عن معاذة قالت لها برضو قولي لي ما ايه الموضوع ولا حاجة وطلعي لي إيه؟ الراجل اللي بيقول لحضراتكم يوم المناظرة بتاعت الشيخ عبد المنعم اللي حضرتها في القاهرة دي، بيقول له بيتكلم بقى ان الخلافة سعد الدين وهبة، ده سعد الدين ابراهيم، الخلافة الاسلامية دي شيء بغيض الى نفوسنا، وانتوا كل اللي بتعملوه ده عايزين ترجعوا الخلافة الاسلامية كده صراحة كده، وانتوا عايزين ترجعونا للوراء تاني بما يسمى الخلافة الاسلامية. فانظر، انظر الى البغض والعياذ بالله لكل ما يظهر اسلامي. لذلك في الحقيقة كان جواب الشيخ عبد المنعم ربنا يحفظه كان جواب جيد، ولذلك في الحقيقة ممكن إخواننا لو عرض عليهم ذلك يجاوبوا نفس الجواب، وهو أنه قال له طيب ما رأيك في الاتحاد الأوروبي، عمل طيب كويس ولا عمل سيء؟ طبعا هو على طول فهم الجواب جاي إزاي، مرضاش يجاوب. قال له طب ما رأيك في اتحاد الولايات الأمريكية، ما رأيك في اتحاد الجمهوريات السوفيتية؟ قال له ايه الناس دي كلها تعمل الحاجات دي كلها وانتوا علمانيين بتثنوا على ذلك، لكن لما تيجي الاسلام يقول اتحاد الجمهوريات الاسلامية، هنسمها لك كده مش هنسمها لك الخلافة، اتحاد الجمهوريات الاسلامية ايه رأيك؟ مرضاش يجاوب والعياذ بالله. الحق ان هو كان يرد يقول ايه؟ الحق ان يرد يقول اه والله صحيح. طب ما الاتحاد الاوروبي ده عبارة عن ايه؟ دول بتتعاون، واللي مش عارف الولايات المتحدة الأمريكية عبارة عن دول اسمها ولايات، لكن بغض كل ما هو إسلامي والعياذ بالله عند هؤلاء، حسبنا الله ونعم الوكيل. قالت كنا يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. العلماء يفصلون في الحكمة الظاهرة، وهي أن الصلاة متكررة، أما الصوم فيأتي مرة واحدة في العام وهو في رمضان، فإذا حاضت المرأة أمرت بقضاء الصوم ليسره، إنه مرة واحدة في العام، أما الصلاة فهي متكررة فلا تؤمر بقضائها رفعا للمشقة. نقف على هذا القدر، أقول هذا وأستغفر الله.